أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن إصلاح القلوب وتزكية النفوس هو المقصد الأعظم، وإن الجهاد الأول الذي ينبغي أن يحرص الإنسان عليه هو جهاد النفس، فقد اقتضت سنة الله تعالى الظاهرة في قوله تعالى: فقاتلوا الذين يلونكم من الكفار. والذين يلونكم أقرب ما يكون إلينا هي نفوسنا، وجهاد النفس وراء إصلاح كل شيء. كل إصلاح ليس قبله جهاد للنفس فليس بإصلاح. وإنما ترونه في الساحة اليوم وقبل اليوم إنما هو من جراء نفوس لم تتربى على الإسلام، لم تتخلق به، فيظهر العور مع تقدم الزمان ومع تغير الأحوال، يظهر هذا الخلل الموجود عند الخلق. فالخلل الحقيقي هو خلل في قلوب الناس، ولهذا كان القلب هو محل نظر الله، إذ أن العبد قد يسبق بقلبه الجيوش، وقد يكون مع الجيوش ولا يكتب له أجر لشيء في قلبه. فسبحان الله، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. المحرك لك هو قلبك، فانظر ما الذي في قلبك وما الذي حركك. فإن القلوب وإن النفوس أقسام: نفس لوامة، نفس لوامة أي تلوم صاحبها، نفس لوامة أي تلوم صاحبها، إذا أخطأ، إذا فعل، لماذا فعلت، ارجع عن كذا، افعل كذا، تلوم. ونفس مطمئنة، وقبل ذلك نفس أمارة: إن النفس لأمارة بالسوء. نفس أمارة بالسوء تأمر بكل خبيث وحرام، ثم تأتي نفس لوامة تلومها على ذلك وتنصحها، ثم نفس مطمئنة تستقر في الطاعة وفي الخير وفي الصلاح ولا يصدر عنها إلا الخير. وهذه النفوس ليست نفس فلان وفلان وفلان، بل النفس الواحدة تتقلب، تكون أمارة في موطن، وتكون لوامة في موطن، وتكون مطمئنة في موطن، في الموضوع الواحد. قد أفلح من زكاها، ومن بحث عن المواضع التي تأمر فيها بالسوء فيقف لها بالمرصاد فيلومها ويردها حتى تطمئن لشرع الله. هذه النفوس قد تحمل جملة من الأمراض، كالحقد، كالحسد، كالهوى، كالكبر، كالغرور الذي نتكلم عنه منذ محاضرتين تقريبا. لا بد للعبد الذي يريد أن يزكي نفسه أن يخلصها من أمراضها، فالعافية للقلب لا تحصل مع وجود هذه الأمراض. ثانيا، بعد هذه التخلية عن هذه الأمراض ينبغي أن يزين قلبه بمحاسن الأخلاق عكس هذه المساوئ، عكس هذه المفاسد. فأنت محتاج أكثر من خطوة لتزكية النفس، ويبقى العبد أبدا يجاهد نفسه ويردها ويسويها وينصحها ويرغبها تارة ويرهبها تارة. وهذا له أبوابه، من أهم أبوابه العلم، إذ أن السبيل إلى هداية النفوس وتزكية القلوب أن تعلم النفوس من القرآن ومن السنة ما الذي يزكيها، وما التحذير الذي جاء من الأمور التي تدنسها. وبالتالي صار الجهل هو السبب الأعظم لمرض القلوب لأسباب كثيرة، وليس موضوع، ليس هذا موضوعنا، ولكن أردت أن أقدم هذه المقدمة حتى تعلم أنك على خطر إن لم تزكي هذه النفس، إن لم تنزع منها هواها. فستجد أن الذي يسوقك هو الهوى، تدعي بعد ذلك أنك بتنصر الدين، تدعي بعد ذلك أنك بتعمل الإسلام. لو كان الهوى هو الغالب فالهوى سيغلب عليك، ومرادات النفس ستغلب عليك. وقد رأينا أن هناك ألوان من الغرور في العلم، وألوان من الغرور بالعبادة، وهذا ما وقفنا عليه المرة الماضية. بعض أصناف المغترين من المتعلمين، بعض أصناف المغرورين من المتعبدين، ذكرنا منهم قوم غلب عليهم الوسوسة في النية في الصلاة، تغلب عليهم الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وألفاظ القرآن وكلمات القرآن، قوم اغتروا بقراءة القرآن دون فهم معانيه، ومغترين وبيقرأ كذا وكذا بالقرآن. اليوم نكمل صنوف المغترين بالعبادة ونذكر ما تيسر من سائر الصنوف. قال رحمه الله: وفرقة اغتروا بالصوم. أنا بتكلم دلوقتي عن ناس لهم عبادات ولهم أعمال، لكنهم مغرورون، ولكنهم مغرورون، فغرورهم يذهب بذلك. قال هؤلاء الذين اغتروا بالصوم: ربما صاموا الدهر أو الأيام الشريفة. كلام جميل، صوامينهم، وهم فيها لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة، ولا يحفظون خواطرهم عن الرياء، وبواطنهم عن الحرام عند الإفطار، وألسنتهم عن الهذيان بأنواع الفضول طول النهار، وهو مع ذلك يظن بنفسه الخير. لأنه إيه؟ لأنه صايم، لأنه صايم. فالصيام جعله يغتر بصيامه، ونسي المسكين أنه أفسد هذا الصيام، أفسد هذا الصيام بغيبة، بنميمة، برياء، ببواطنه وما فيها، فيهمل الفرائض ويطلب النوافل. إيه الفرائض؟ ترك الغيبة، ترك النميمة، الإخلاص، دي فرائض. فغروره بنافلة اللي هو صيام النافلة جعله ينسى هذه الفرائض، ويحسب في نفسه أنه على خير، صايم صايم. قال: وذلك غاية الغرور. فهذا مغتر بيه يا شباب، مغتر بالصيام. وفرقة اغتروا بالحج، فيخرجون إلى الحج من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال، وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حجة الإسلام. حجة الإسلام وبيحج بعدها حجات كثيرة، ويضيعون في الطريق الصلاة والفرائض، ولا يحذرون في طريقهم من الرفث والخصام، الخصومة وهو في طريق ولا الحد. ثم يحضر البيت بقلب ملوث بذميم الأخلاق لم يقدم تطهيره على حضوره، وهو مع ذلك يظن أنه على خير من ربي، فهو مغرور. ده أنا حج وكل سنة بحج، ها خلاص هو بيرتكب كل هذه المآثم والحجة هتمسح. حجة تأتي بقلب ملوث، حجة تأتي فيها ولم تخرج عن المظالم، حجة تأتي فيها وقد أغضبت الوالدين، حجة تأتي فيها وما قضيت الديون، حجة تأتي فيها وما طلبت الزاد الحلال والمال الحلال، حجة تأتي فيها وتضيع على حس أنك بتحج صلوات وفرائض، حجة وعلى حسها رفث وفسوق وجدال وخصومة، مغرور، مغرور بإيه؟ بالحج. فهذه بعض ألوان من الغرور بعبادات. وفرقة جاوروا بمكة والمدينة واغتروا بذلك. يعني جاوروا بمكة والمدينة، مقيم، احنا في الحرم، احنا في مكة، احنا في المدينة، ولم يطهروا ظاهرهم وباطنهم، ولم يراقبوا قلوبهم، فقلوبهم معلقة ببلادهم، ملتفتة إلى قول من يعرفه أن فلانا مجاور بمكة وعلى حسها عايش، قلبه مش هنا خالص، مش في مكة، مش في المدينة أصلا، قلبه هناك بس هدني عشان يتقال. قال: وتراه يقول قد جاورت بمكة كذا وكذا سنة، ثم إنه قد يجاور ويمد عين طمعه إلى أوساخ أموال الناس، اللي هو يقصد بها الصدقات، منتظر ياخد صدقات من ده ومن ده ومن ده، يسموا الصدقة أوساخ أموال الناس، خذ من أموالهم صدقة إيه؟ تطهرهم، فالصدقة تذهب بأوساخ الناس، ويظهر فيه الرياء وجملة من المهلكات كان عنها بمعزل لو ترك المجاورة، ولكن حب المحمدة إنه يتقال إنه جاور بمكة 15 سنة، 20 سنة، 30 سنة، جاور الرسول وجاور مسجد الرسول وجاور المدينة كذا وكذا، قلبه ليس معلقا بهذه الأماكن الشريفة، قلبه ليس هاهن، بل ربما تلطخ مع وجوده هناك بالمدنسات، وربما تطلع إلى أوساخ أموال الناس، استني ده يديله ده يديله ده يديله. قال: فهو أيضا مغرور، ليقال أنه من المجاورين ألزمه المجاورة مع التلطخ أو التضمخ بهذه الرذائل، فهو أيضا مغرور به بالمجاورة. وفرقة زهدت، لأن كانوا يعتبروها من العبادات، عبادات. وفرقة زهدت في المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون، ومن المسكن بالمساجد أو المدارس، وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد، وهو مع ذلك راغب بالرياسة والجاه، لبس الخشم من الثياب وسكن المساجد، يعني بقى أهل الصفة، وظن أنه أدرك بثيابه الخشنة وطعامه الزهيد وسكناه المساجد أنه صار من الإيه؟ من الزهاد، وهو مع ذلك ركز راغب بالرياسة والجاه، إما بالعلم وإما بالوعظ أو بمجرد الزهد، راغب أن يكون له في الناس مكانة، لا فلان إلا فلان، فلان فلان، ده زاهد في الدنيا، ده كذا، ده هو عايز يسمع الكلمتين دول، هو عايز يشوف الإعجاب ده فعل الناس، هو عايز يرائي الناس بهذا الزهد، ويصبر على خشونة العيش وسوء المسكن أو ضعفه ونحو ذلك لأجل أن يقال، سواء رغبته في الرياسة بعلم، رغبته في الرياسة بوعظ، رغبته في الرياسة بمجرد الزهد. قال: فقد ترك أهون الأمرين وباء بأعظم المهلكين، باء بأعظم المهلكين، فهذا مغرور إذ ظن أنه من الزهاد في الدنيا وهو لم يفهم معنى الدنيا، هو لم يفهم معنى الدنيا، ولم يدري منتهى أن منتهى لذات الدنيا الرياسة، منتهى لذات الدنيا الرياسة، رياسة بعلم، رياسة بوعظ، أو رياسة بغير ذلك، ده منتهى لذات الدنيا. فهذا المسكين طرق أدنى اللذتين ونظر إلى أعلاهما، فكان زهده في هذه الأولى هينا لأجل تحقيق هذه العالية، واضح؟ فاغتر بزهده. ده أنا زهد، ده أنا مش عايز الدنيا. لا، ده أنت عايز الدنيا، أنت عايز أعلى باب في الدنيا. حب الظهور وعز النفس واحترام وتقدير الآخرين، كل هذا من أعظم العز في الدنيا، وتحصيله أعظم من تحصيل الطعام والشراب. بل قد يصبر الناس أو بعض الناس على ذلك ولا يصبر عن ضياع الجاه أو حب النفس أو العز لها وطلب العز لها. ولهذا يقول: فهذا المسكين المغرور ظن أنه من الزهاد في الدنيا، وهو لم يفهم معنى الدنيا، لم يدري أن منتهى لذات الدنيا الرياسة والعز، وأن الراغب فيها لا بد وأن يكون منافقا حسودا متكبرا مرائيا متصفا بجميع خبائث الأخلاق، وهو فرحان أنه هو زاهد في طعام وشراب ولباس. وقد يؤثر الخلوة والعزلة وهو مع ذلك مغرور، إذ يتطاول بهذه العزلة وهذه الخلوة على الناس، وينظر إليهم بعين الاستحقار، ويعجب بعمله، ويتصف بجملة من خبائث القلوب. أنا السايب الدنيا، أنا القاعد في شغف الجبال ومواقع القطر، أتبع بها أو أتبع بغنمي ذلك، ده أنا زاهد في الدنيا. مش الناس المنكبة على الدنيا دي، شايف نظرة الازدراء والاحتقار، وأنا مغرور بما هو فيه من العزلة والخلوة، اغتر بعزلته وخلوته فتطاول بذلك على الناس، ونظر إليهم بعين الاستحقار، ويعجب بعمله، ويتصف بجملة من خبائث الأخلاق. كفاية عليه العجب، كفاية عليه الكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. جمع إلى الكبر إيه؟ غرورا. غره عمله، غره زهده في المال. قال: وربما يعطى المال فلا يأخذ. ليه؟ خيفة من أن يقال بطل زهده. هو عمال يحافظ على الحاجة اللي عمله له المكانة دي. حتى ذكر عن بعضهم أنه كان منعزل في مكان بعيد في الصحراء، وكان الناس كل عام يأتون إليه في هذه الصومعة، خلي بالك، عشان يشوفوا الزاهد اللي السنة كلها دي قاعد في المكان ده، تمام؟ فيسهل عليه العام كله لأجل هذا اليوم ولأجل هذه اللحظة، لأجل هذه اللحظة، أن يبقى الناس في دورهم يقولون فلان في صومعته كذا وكذا، يسهل عليه ذلك. انتبهوا، انتبهوا يا أخواني، أمراض النفوس ودواخل النفوس كثيرة. إيه اللي مصبرك على الاعتكاف الطويل ده؟ عشان يقولوا إنك اعتكفت، عشان يقولوا إنك قرأت بكذا وكذا. هو أنت تقدر تصبر على الكلام ده كده لله؟ ولا هو حب العز وكلام الناس هو اللي منشطك وهو اللي محفزك؟ انتبه. فيغر بهذه العبادة ويضيع كل ذلك. يا إخواني، لا يصلح مع رب العالمين إلا أن يعبد وحده لا شريك له، لا يصلح في التقرب إلى الله والوصال معه إلا التجرد التام. قلتها لكم 100 مرة وعدها تاني، 100%، 100%. الإخلاص يساوي 100%، 99% ما اسموش إخلاص، اسمه شرك، اسمه شرك. واللي بيشرك 1% بيحبط العمل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فانتبهوا، انتبهوا، كل الذنوب هينة ولكن الإخلاص عزيز. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، لأن عندك إخلاص 100%. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. لو ملأت ذنوبك الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لو بلغت ذنوبك قراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. توحيد، يعبد الله وحده لا شريك له، لكن بتعبد ومصبرك على العبادة الكلام ده وانت مغرور بالعبادة. فإذا وفيت وقفت بين يدي الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كانوا فاكرين عباد، وكانوا فاكرين علماء، وكانوا فاكرين دعاء، وطلعوا غير كده. إذا سمعت هذا الكلام لا تنزله على الناس، نزله على نفسك، لأن تنزيله على الناس دليل على مرض قلبك، سوء ظن واحتقار وغيبة لكن نزله على نفسك. مصيبتنا يا إخواني أننا نرى القذات القشة في عين إخواننا ولا نرى الجذعة في أعيننا، فلا بد من مراجعة. فهذا مع كمال هذا الزهد مغرور بالزهد فساقه إلى سوء عمل، ترك واجبات قلبية ينبغي أن يتصف بها وأن يعمل بها. ومع ذلك فربما لا يخلو عن توقير الأغنياء وتقديمه على الفقراء والميل إلى المريدين له والمثنين عليه والنفرة على المائلين إلى غيره، وكل ذلك خدعة وغرور من الشيطان نعوذ بالله منه. وفي العباد من يشدد على نفسه في أعمال الجوارح ولا يخطر له مراعاة القلب وتفقده وتطهيره من الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات، ويتوهم أنه مغفور له لعمله الظاهر وأنه غير مؤاخذ بأحوال القلب والباطن، وقد يظن أن العبادات الظاهرة تترجح بها كفة الحسنات أو كفة حسناته، وهيهات هيهات. القلب وذرة من ذي تقوى وخلق واحد من أخلاق الأكياس، أي العقلاء جمع كيس، أفضل من أمثال الجبال عملا بالجوارح. ثم لا يخلو هذا المغرور من سوء خلقه مع الناس وخشونته وتلوث باطنه بالرياء وحب الثناء، فإذا قيل له أنت من أوتاد الأرض، أنت من أولياء الله، أنت من أحبابه، فرح المغرور بذلك وصدق به وظن أن تزكية الناس له دليل على كونه مرضيا عند الله، ولا يدري أن ذلك لجهل الناس بخبائث باطنه. أوعى تغتر بكلام الناس. الله يا شيخ، ما انت تقول كده، ما هنعمل ايه؟ يوم هو يملأ بهذه الكلمة. اياك، نحسبك من اولياء الله الصالحين، نحسبك من كذا، ما شاء الله عليك، ده انت اللي كذا وكذا، ده انت. الالفاظ اللي بتسمعوها، منشطات العريضة اللي تقسم ظهور العلماء ان لم يفطنوا لذلك. كانش عالم بجد، عالم بامراض القلوب ومداخل النفوس، سقط من حيث لا يدري، أو سقط من حيث يظن بغروره أنه ناج. الغرور. وفرقة حرصت على النوافل ولم يعظم اعتدادها بالفرائض، ترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى وبصلاة الليل وأمثال هذه النوافل. أنا بتكلم عن ناس لهم عبادات، ولا يجد للفريضة لذة ولا يشتد حرصه على المبادرة بها في أول الوقت، وينسى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريه عن ربي: ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم. أحب الأعمال الله ليه؟ فرائض. الكلام ده بيحصل معانا في شهر رمضان. ممكن تلاقي الأخ يجي في آخر صلاة العشاء بس التراويح ما يفوتش منها حاجة. فحرص على النوافل واغتر بالنوافل ونسي أن الأصل هو، كان ينبغي أن يحرص على تكبيرة الإحرام في صلاة العشاء أكثر من حرصه على التراويح. أيهما عند الله أعظم أجرا؟ صلاة العشاء. صلاة العشاء. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كل هتعمله أقل من الفريضة. وبالتالي يا أخواني نحتاج أن نفهم فقه الأولويات الذين يدعونه ويزعمونه ونقدر تقديرا صحيحا. خمس صلوات في اليوم والليل، قال لا أزيد عليه ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. أفلح إن صدق، سواه لا يفلح. لو أتى بما أتى من الفرائض، لو قال لنا أنه بيقيم الليل كله ويجي قبل الفجر يغلبه نومه وبينام وبيضيع الفجر بس موظم قيام الليل، نقول له مسكين مغرور، مغرور بقيام الليل، ضيعت الفريضة على حس غرورك بقيام الليل. ضوابط شرعية لا مدخل للهوى فيها إطلاقا. إخواني في هذا الزخم الذي نعيش فيه، في ازدحام الأفكار والأهواء وغيرها، لا بد من تجرد 100% حتى لا تضيع في وسط هذا الزحام في الدنيا. ولكن يوم القيامة ولقد جئتمونا فرادا، سيبك من ده كله، تعال انت وريني قلبك. فالحذر الحذر أن تغتر بدوشة وهيصة الدنيا بجلبتها، اوعى تغتر بالكلام ده. كل حبة ارجع لقلبك وشوف انت بتعمل ليه كده. ان في ناس تعلموا العلم وقرأوا القرآن وسعرت بهم النار، وناس جاهدت حتى قتلت واول من تسعر بهم النار، وناس انفقوا ما انفقوا من اموالهم وسعرت بهم النار. القلب ليس هذا تحقيرا للاعمال، بل اهتمام باعمال القلوب. فلو صح عمل القلب مع قليل العمل فأنت من المقربين والصديقين، لو فسد عمل القلب وأنت من العباد الزهاد المتعلمين المجاهدين، مع فساد القلب يذهب ذلك كله. القلب ما نمر به من أزمات سببه فساد القلوب لا شيء آخر. فساد القلوب، هل هي متجردة لله؟ نريد الله وما يريده الله وفقط، ولا في حتة تانية كده، في مدخل تاني كده، في حتة للنفس، في حتة للعيلة، في حتة للعشيرة والقبيلة والطائفة والجماعة، في حتة زيادة كده، العمل كله مردود. إن لم يكن كله لله سبحانه. غرور المتصوفة وهم فرق كثيرة، ضرب لهم 5 أمثلة. يبقى احنا خلصنا غرور علماء، غرور متعبدين. واذا كان العلماء يقعوا في الوقعه دي والمتعبدين يقعوا في الوقعه دي، فكيف بامثالنا؟ المساله خطيره جدا يا اخوان. غرور المتصوفه وهم فرق كثيره، وفي كتاب مخصوص او فصل او باب من كتاب تلبيس ابليس مخصوص للمتصوفة. قال: ففرقة منهم اغتروا بالزي والهيئة والمنطق، فيجلسون على السجادات مع إطراق الرأس وإدخاله في الجيب. عارفين الجيب ولا ده خلاصه في جيبه ازاي؟ ده اسمه الجيب، مش الجيب ده هو الجيب اللي هي فتحة تكون داخل فيها بتاك دي، فيقعد كده تخيل ازاي الزهد كالمتفكر وفي تنفس الصعداء الخشوع وفي خفض الصوت في الحديث. نعم يا ولدي ماذا تريد؟ شايفين الحته دي؟ ولم يتعبوا انفسهم قط في المجاهده والرياضه ومراقبه القرب او القرب قربات يعني وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الخفية والجلية، وكل ذلك من أوائل منازل التصوف، مع أنهم لم يحوموا قط حولها ولم يسوموا أنفسهم شيئا منها. إحنا معترضين على الكلام ده كله أصلا، مش هم بيحوموا حولها، بيحوموا حاجة كويسة. ليه هو التصوف ده شيء كويس ولا شيء وحش؟ دعونا من الألفاظ، دعونا من المسميات، شبعنا ألفاظ وشبعنا مسميات تضلل الناس عن الطريق. عندنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم غنية، وفي الألفاظ المستعملة في هذا السلف الصالح غنية، كفاية تضليل بالمسميات، كفاية تضليل بالألفاظ على كل المستويات. كل عايز يعمل حاجة يديها مسمى كده جميل وخلاص، هو على حس المسمى ده ظن أنه له حظ من هذا الاسم، كمن تسمى بمحمود وهو مذموم وبحسن وهو دميم. الاسم مش هيغني عنك شيء إن لم يصاحبه اتصاف حقيقي بذلك. وبالتالي هنا كلمة التصوف دي كلمة واردة في قاموس الشرع، واردة في أحاديث أو كلام الأئمة السابقين الأوائل، خلص الموضوع. لكن الأعمال التي تذكرها مذكورة. قولوا لنا الأعمال ونتكلم في الأعمال. قوامين بالليل عبادة وقربة ومن أحسن القربات ومن علامات الصلاح. زهد في الثياب، لا هنشوف الموضوع ده. لبس المرقع وغير المرقع صلى الله عليه وسلم. زهد في الطعام، لا بات طاويا شهر واثنين وثلاثة وطعم كتف الشاه وأكل الدجاج وأكل حلو الطعام صلى الله عليه وسلم. عايزين الميزان، ميزان شرعي. لما تعوز تتصف بصفة ستدعي أنها صفة حسنة، انسى كل الكلام وقيس نفسك بميزان النبي صلى الله عليه وسلم، اقوال النبي وافعال النبي، لانك لن تسال عن سواها. ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين، مش هتزرع حاجه تانيه خالص. وبالتالي كلام كل احد نضع في هذا الميزان. هذه الصفات صفات قد تكون حسنه، ممكن واحد يطرق راسه فعلا عمال يتفكر في الله فمطرق راسه ومش رافع رأسه، الناس فعلا منشغل وعمال يفكر ويتدبر في خلق الله وعينه بتدمع لله، هذا أمر حسن. عشان ما حدش يفتكر مقولنا الكلام ده خفض الصوت، هذا شيء حسن. ما اللي يصير صوته كأنكر الأصوات؟ خفض الصوت بالذكر والكلام والأدب والمحاورات هذا شيء حسن. لكن الكلام ده كلام زينت ظاهرا وما جاهدت قلبك وما فيه من الخبائث، خلي بالك. وفرقة ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوال، كلام صوفية ممكن ما تفهموش قوي. فرقة ادعت علم المعرفة، عارفين المعرفة مش عارفينها؟ ده وصف. شاهد الحق وعرف الحقيقة وجاوز المقامات والأحوال. انت بتتكلم عن مقام عباد، عباد ايه؟ مقام القائمين بالليل يا عم قائمين ايه؟ مقام الصائمين يا سيدي صائمين ايه؟ دي مقامات واحوال اللي لسه زيك لسه بيصوم وبيصلي ويقيم الليل. في ناس شاهدت الحقيقه ووصلت خلاص. عارفين الحقيقه دي؟ الحقيقه انهم اتجنوا او اغتروا او اغتروا أو اغتروا ده غرور صوفي. وبالتالي تقول له انت بقى البخاري ومسلم وقرص راسه يهز راسه كده، ايوه ايوه انت بتتكلم على الجماعه دول صح كلامك صح، بس ده الجماعه دول لسه بيرتقوا في مقامات واحوال، لكن ده تجاوز المقامات والاحوال. طبعا انا قلت لكم شاهدها تاني، تجاوز المقامات والاحوال. ففرقه ادعت علم المعرفه، خلاص احنا عرفنا ربنا وشهدنا الحق مش محتاجين عباده، ده انت بتعبد عشان توصل المعرفه دي، انا خلاص عرفت. ويبدا بقى اول حديث عرفت فالزم، خلاص انت عرفت ربنا الزم بقى الكلام دوت وسيبك من العبادات دي. هو معناه كده عنده او عند الغالين منه، عشان نكون منصفين في كلامنا. وفي فرقه ادعت التصوف على قد الثياب الخشنه وقليل الطعام، فاعتبروا ان الزهد والاقبال على العبادات لغايه لما تتجاوز المقامات والاحوال والملازمه في عين الشهود والوصول الى القلب، ولا يعرف هذه الامور الا بالاسامي والالفاظ لانه تلقف من الفاظ الطاعات كلمات. يعني اذا وافقناك على الكلام، لان ممكن الكلام ده نحمله محمل كويس، ها عرف ربه، ها وصار يشاهد الجنة كأنها رأي عين، فازداد في العبادة وازداد في القربة، وبدل ما كان بيقيم بمشقة ويصوم بمشقة صارت أمور هينة على العين والرأس، الكلام ده زي الفل. لا، خد الكلام ده ونزله على حال غير الحال مغرور، فاغتر بما عنده من ألفاظ الطاعات إن كانت طاعات، فهو يرددها ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين. اسمع، فهو ينظر إلى الفقهاء والمفسرين والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراء. شفت الغرور وصل لغايه فين؟ أيوة طبعا دولت لسه ما تجاوزوش، خلاص خلي بالك الحال ده غريب ولا موجود؟ والله لقد ملأ الدنيا، ملأ الدنيا اليوم الإخوة المتدينة، خلي بالكم ينظر إلى أهل العلم بعين الازدراء. أي نعم، وأعني ما أقول، ينظر إلى العلماء بعين الازدراء. هو مغرور بإيه اللي خلاه يعمل كده؟ أنا بتاع الدعوة، أنا اللي بعمل الأمور العظيمة، أنا منشغل بالدعوة والعمل الحركي اللي أحسن من 100 درس يقولوا العالم ده في المسجد، ونسمع الكلام ده ويضيع العلم ويعلو الجهال ويعيش الناس في جهالة. هذا غرور. هو اغتر، أنا بعمل على مستوى عالي، لكن دول لسه بيقول للناس في الجامع اصلحوا القلوب، تصدقوا في الأحوال اللي احنا فيها دي والدنيا خربانة لسه الراجل قاعد يقول لهم موعظة المؤمنين، ولسه بيقول لهم الغرور والكبر والعجب، والعالم عمال يتقلب حوله وهو بس هيله، هم دول اللي مأخرنا، هم دول اللي جايبيننا لورا، هو الدين ضاع من شوية، هو الإسلام ضاع من شوية، من هم دول. نسمع الكلمات دي عن مين؟ عن المصابيح اللي بتضيء لنا الطريق، اللي من غيرها نضل ونتيه، لا تعرف تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تتزوج ولا تطلق ولا تحكم بشرع الله أصلا. هو فين شرع الله؟ تتاخده منين شرع الله؟ من هواك؟ من دماغك؟ شرع الله ستأخذه من قال الله وقال رسول الله، وحملة قال الله وقال رسول الله المتفقين فيه هم هؤلاء الذين تزدرين، فصارت سمة. وهذا من أعظم آفات الثورات، إن الناس ترى إن الثورة والضجيج وأي حاجة في أي حاجة أهم من العلم والدعوة والتأصيل، فتضيع الدنيا وكأنهم يكتشفون شيئا لم يعرفه الأوائل، وعرفوا طريقا ضل عنه الأولون، وإحنا عرفنا طرق جديدة وأساليب جديدة وحاجات جديدة، والناس ديت لسه بيقولوا الأصول الثلاثة. ناس ديت لسه بتقول العقيدة. خلاص يا عم. ولهذا تقرأ اليوم في كتاب طباعة 2012 أحزاب إسلامية منزلة النشرة بتاعتها، من النشرة بتاعتها والأعمال اللي هم حاطينها والكتاب في حقيبتها هذه، لكن لا أشهر بأي حزب. تكون نصيحة فيما بيننا رجاء أن ينصلح الحال. مشاهرات والإعلانات والكلام ده بيفسد، ما بيصلحش. الرسول والأصنام والكلام ده زمان، الناس خلاص عرفت التوحيد، هكذا مكتوب في الكتاب. وبالتالي تبقى الأصنام ويبقى السياح يأتون للأصنام. هو في حد يا جماعة هيعبد صنم تاني؟ زي ما يكونوا غافلين ان اليابان اللي يقولك لازم عايزه ميدن جبان، روح روح وانزل وشوف لسه بيقف قصاد صنم. مين قال ان التقدم العلمي بيحول بيننا وبين الاعتقاد الفاسد؟ مين اللي قال الكلام ده؟ العلمانيون. فصار المتصفون بالتدين علمانيون من حيث لا يشعرون، في حين يذمون العلمانية فيهم هذه العلمانية. ما هي دي العلمانية؟ انسى بقى الدين ده زمان، العلم دلوقتي تقدم. مين هيعبد صنم تاني؟ عادي، سيبوا الأصنام والسياح ييجوا، دي حضارتنا وبلدنا. هكذا يقولون، ده ازدراء للعلم. تفضل. فهذا الغرور من هذه الفرقة من المدعية للتصوف دعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوال، وينظر إلى الفقهاء والمفسرين والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراء. دي نظرته لمين؟ للعلماء والمفسرين، فضلا عن العوام. يعني كان دي نظرته العلماء، ما ينظر العوام إزاي؟ إذا نظر العلماء بأنه مزدريهم ودورة بيعملوش حاجة ودورة اللي جايبيننا الورق، يبقى ينظر لعوام الناس اللي بعيد عن تصوفه وبعيد عن العلم بعين ازدراء أكثر. حتى إن الفلاح لا يترك فلاحته، والحائك يترك حياكته، ويلازمهم ويتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة فيرددها كأنه يتكلم عن الوحي ويخبر عن سر الأسرار ويستحقر جميع العباد والعلماء. الشاهد يا إخواني، إذا كان هو بيصف هذا الوصف كغرور المتصوفة، أنا أسميه غرور الحركيين. اليوم يرى بحركته هو احتقار للعلماء واحتقار للزهاد واحتقار للمحدثين والمفسرين والفقهاء. هذا كله أخواني من الآفات، بل قد يقول عنهم إنهم عن الله محجوبون. هو اللي يقول ويدعي لنفسه الوصول وأنه من المقربين، وهي دي الأعمال مش اللي بيعملوه ده. هذا غرور وهذا مغرور. قال وهو عند الله من المنافقين، ده المصنف يتكلم عنه، وعند أرباب القلوب من الحمقى المغفلين الجاهلين، لم يحكم قط علما ولم يهذب خلقا ولم يرتب عملا ولم يراقب قلبا. ناس اللي بتفهم ما وصف الرجل على الحقيقة مش هم المحجوبين، لا ده هو الأحمق، ما حكم العلم ولا هذب الخلق، مجرد ازدراء للناس فضلا عن العلماء كبيرة، ولم يرتب عملا، لا عارف أولويات ولا غيره، ولم يراقب قلبا، هو انشغل بالظاهر وطرخ القلب وأعمال القلوب وضيع نفسه، لا يعلم سوى اتباع الهوى وتلقف الهذيان وحفظه. أيوة، كلام المحلل ده على كلام المحلل ده على كلام ده على كلام ده، ويبني أفكاره ويبني اعتقاداته وهذيانه أو وهذيانه. لا يا إخواني، انتبهوا انتبهوا، في حاجة اسمها قال الله، قال رسول الله، في حاجة اسمها علم، في حاجة اسمها تفسير، في حاجة اسمها تحديث، في حاجة اسمها سيرة رسول الله، في حاجة اسمها العلم اللي هو العلم اللي بتستقيم به كل الأمور اللي بنزل به كل الأمور اللي لأجله أنزل الله اقرأ اقرأ اقرأ، اللي لأجله بقي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ويبعث البعوث ويرسل فلان إلى كذا يعلم الناس وفلان يدعو الناس، وهذا هو أصل ديننا. فنحن مطالبون بإقامة دعوة لا بإقامة دولة. يعني إيه الكلام ده؟ من الأنبياء من مات ولم يقم دولة، قصر؟ لا، لأنه أقام الدعوة، أقام الدعوة الصحيحة بطريقتها المشروعة. ما يترتب على ذلك؟ ترتب إقامة دولة، لم يترتب مش مطالب أنت في ذاته إلا بسياسة شرعية، بدين، بعلم، بعلم. هذه السياسة الشرعية مش بتيجي بالحنكة والخبرة، لا لا، تأتي بالعلم بالشرع، تأتي بالعلم بالشرع، وكذا سائر الأحوال. إن لم تنضبط بعلم وشرع والله لا تنضبط. حياة زوجية إن لم تنضبط بعلم وشرع لن تنضبط. سائر الأمور سوى الشرع بنسميها الهوى ويسمونها الفساد. فالفساد كل ما خالف الشرع، والصلاح كل ما وافق الشرع. أصل عندنا الدين مبني على المصالح، كل المصالح اللي بيحققها الدين ودرء المفاسد. الدين جاي عشان يحقق لك كل المصالح ويدفع عنك كل المفاسد. ولكن المغرور بعقله وفكره ومجتمعه ومن حوله بينسى، بيغر بما عنده. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اوعى الشيطان يضحك عليك ويغرك، ده معنى الآية، ولا يغرنكم بالله الغرور. تبدأ معتقد انك على خير وانك على صلاح، شوف يعرض كلامك ده على الشرع، وقال قال رسول الله شوف الدنيا ماشيه ازاي، حتى لا يبدو لك ما لم يكن في الحسبان، نسأل الله العافية. باقي فرق التصوف اللي ذكرها، قال فرقة وقعت في الإباحة وطووا بساط الشرع، رفضوا الأحكام وسووا بين الحلال والحرام. فبعضهم يقول إن الله مستغن عن عملي فلما أتعب نفسي، وبعضهم يقول الأعمال بالجوارح لا وزن لها، إنما النظر إلى القلوب وقلوبنا والهة بحب الله واصلة إلى معرفة الله، وإنما نخوض في الدنيا بأيدينا وقلوبنا عاكفة في حضرة الربوبية، نحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب. انت فاكرني لما ببص الواحدة كده شهوة؟ لا لا، ده هي العين كده بس القلب هناك. ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة العوام واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية. انت اللي لسه محتاج بقى تغض بصرك ولا تقول ما اسمعش ولا ما اقولش، ده الغلبان اللي زيك يا دكتور. وأن الشهوات لا يتصدهم عن طريق الله، ليه؟ لقوتهم فيها. أنا بعمل الشهوة بس قلبي مش هنا خالص. وكل هذا من وساوس، انتوا بتضحكوا لكن كم ده واقع عايشين فيه كثير من الصوفية يا اخوان. وكل هذا من وساوس يخدعهم الشيطان بها، والإباحية من الكفار المارقين، نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. دخان وسجاير مخدرات، تاني متبرجة لك بس قلب أبيض، ما هو ده الغرور، هو ده الغرور. من أين بياض القلب مع سواد الظاهر؟ أول نداء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم لا تحصل التقوى إلا بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا لعلكم تتقون. فتقوى القلوب لا تحصل هكذا بالتمني، لا، من كثرة القيام والصلاة والعبادة والبر والصلة والقرآن والذكر وقضاء مصالح الخلق وبر الوالدين وصلة الأرحام. بالحاجات دي هو بينصلح القلب وبيصير أبيض، مش أبيض كده هتجيب جردل وتدهن أبيض ولا تقول أنا قلب أبيض، لا يا إخواني، مغرورون مغرورون. إذا كان العلماء يصيبهم الغرور وينبغي أن يحذروا، فكيف بالجهال والفساق والعصاة؟ وهذا عصر الغرور. الشاب يبقى ما يسويش طلط ابيض وهو شايف نفسه حاجه كبيره قوي. يعني ما يسويش طلط ابيض؟ يعني انا بستحقره؟ لا لا، هو لو تجرد لله وزن نفسه ما بيلاقيش حاجه. هو احنا بنزن بايه؟ بنزن بايه؟ بان انا امسك كوبايه كنز ولا بتاعه كنز، ولا امسك سندوتش، ولا اقف كده معوج، ولا اعمل فتيس كده، ولا اعمل صوت تيك تيك ولا بتاع، هو ده اللي انا بتوزن بيه؟ ما هذا بيسويش عند الله جناح بعوض، الدنيا كلها بتسويش جناح بعوض. ولهذا لما بيتبع الميت أهله وماله وعمله كله بيرجع إلا العمل. فاللي بيزن عمله، لما ضحكوا من ساق ابن مسعود طلع الشجرة فبانت ساقه فضحكوا، نحيف قصير رحمه رضي الله عنه قال تضحكون من ساق ابن مسعود؟ والله لا، في الميزان لا أثقل من أحد. لما نحط ساقه اللي انتم شايفينه الصغير دي في الميزان تبقى اثقل من جبل احد انتم شايفينه ده المحيط بالمدينه. فانت الموازين عندك ايه؟ انت مغرور. اتغريت بثوب، اتغريت بقصه معينه، بشعر معين، بنظره معينه، بكلمه من الناس، باعجاب من فلان او من فلانه، فبقيت حاسس انك حاجه واتغريت بكلامهم وبنظراتهم وبما عندك في قلبك. يا اخواني اكرر الكلمه مره ثانيه، لا يصلح الوصول إلى الله إلا بعبادة الله. لازم تبقى عبد لله. ما كنتش عبد للعافين يعني عبد ولا نسينا؟ عبد، تعال يا عبد، روح يا عبد، افعل يا عبد، فز يا عبد. لو بيحط اللقمة على فمي كده يا عبد يرمي اللقمة ويجري سيده. لو كان فوق امرأتي يا عبد يقوم ينط ما عرفش حاجة ينسى الدنيا كلها. هو ده معنى عبد، هو ده معنى عبد. ولا يصح ولن يكون الوصول إلى الله إلا بعبودية، إلا بعبودية. لكن داخل بعز كده وفتحت صدرك، لا لا لا، لا تقبل، لا تقبل. لا بد من ذلة بين يدي الله. أنا المذنب، مش ناظر بقى لقيامك ولا صلاتك ولا عبادتك، أنا عارف مقبولة مش مقبولة. تظل هكذا عبدا لله، وإلا فما معنى أننا عبيد؟ ما معنى أننا عبيد؟ هذه فرقة مغرورة، وفرقة ادعوا حسن الخلق والتواضع والسماحة، فتصدوا لخدمة الصوفية، فجمعوا قوما وتكفلوا بخدمتهم، واتخذوا ذلك شبكة للرياسة وجمع المال، فيجمعون من الحرام والشبهات وينفقون عليهم لتكثر أتباعهم وينتشر بالخدمة اسمهم، وما باعثهم إلا الرياء والسمعة. الرئاسة بتاعت الصوفية، مش الرئاسة اللي بنتكلم فيها، رئاسة الصوفية عندهم دي حاجة كبيرة جدا. لما يبقى رئيس في طريقة كده ولا حاجة، دي حاجة انسى بقى، يجي رئيس الجمهورية يبوس ايده، ها؟ ما ده بلغ الحقيقة، ده وصل. ويغتر بذلك، يغتر بهذه الخدمة اللي بيترقى بها في الرئاسة. وثمة فرق أخر لا يحصى غرورها، والغرض من ذلك التنبيه على أمثلة تعرف الأجناس أو تعرف الأجناس دون الاستيعاب، فإن ذلك يطول. عشان أقول لك الإنسان ممكن يغتر بإيه، لا لا، ده موضوع كبير قوي مش هينتهي، لكن بنضرب أمثلة حتى ينتبه اللبيب اللي زي كده اسمه غرور، خلي بالك. قال: وغرور أرباب الأموال، دي فرقة أخرى اغترت بالإيه؟ بالمال. يحرصون على بناء المساجد وما يظهر للناس ليتخلد ذكرهم أو يذيع صيتهم، وهم يظنون أنهم قد استحقوا المغفرة بذلك. لما هقول الأمثلة أنا مش بنزل على فلان ولا فلان حتى لا يظن أحمق، وليس فيكم أحمق حتى لا يظن الإنسان أن أقصد هذا الكلام، لا، إحنا نذكر مثال. أنت بقى نفسك خبيثة هتنزلها على فلان، يبقى أنت فيك مرض أصلا، اسمه سوء الظن بالخلق، اسمه احتقار الخلق، اسمه رؤية النفس، ها؟ اسمه أنك ادعيت أنك تعلم الغيب وأن فلان مرائي أو كذا. لا، إحنا نضرب مثال عام. يحرص على بناء المساجد وما يظهر للناس. عايزك تبني لي مسجد في الشرقية، تبني لي مسجد في الغربية، ده مسجد آل الشربيني. أقول على نفسي عشان ما حدش يفتكر حاجة. طب يا عم تعال في أبواب تانية. لا لا لا، لازم أقول لك كده عشان جنابك لما تعدي كده على الشرقية، ده أكبر مسجد في الشرقية رهين الشربيني. إيه ده؟ إنسان عظيم جدا. تعدى على الغربية، أكبر مسجد إبراهيم الشربيني. ياه، إيه ده؟ القاهرة الكبرى، أكبر مسجد إبراهيم الشربيني. راجل ده ما سابش محافظة لما بنى فيها جامع. لا لا لا، اسكت، ده لو رحت القصيم في السعودية هتلاقي مسجد إبراهيم الشربيني. يا رب مكني أن أفعل ذلك، بس بإخلاص مش برياء. قال: وقد يكون بناؤها من جهات محظورة. المسجد فيه حاجة محظورة، تعرضوا لسخط الله في كسبها، فلوس اللي بنوا بها فلوس حرام، وكان الواجب ردها إلى ملاكها. لا يا سيدي، هات المليون اللي بنيت بيه الجامع وروح رجعه لصاحبه، أنت حرامي، أنت مش راجل صالح. إما بأعيانها وإما رد بدلها عند العجز. طيب، دي ما حاجة بيقع فيها أو قد يقع فيها. وقد يكون الأهم من ذلك التوسعة على المساكين وهم لا يفعلون ذلك خيفة ألا يظهر ذلك بالناس. ألف مسكين خدوا وغلابة، طب ومين هيتعرف إن أنا اللي اديت الألف؟ لكن الجامع خلاص كل الناس شايفاء، فاهمني إزاي؟ وهم لا يفعلون ذلك خيفة ألا يظهر ذلك للناس، فيكون غرضهم في البناء الرياء وجلب الثناء، مع أن صرف المال إلى من في جواره أو بلده من فقراء وأيتام أهم وأفضل وأولى من الصرف إلى المساجد وزينته. فما خف عليهم الصرف إلى المساجد، إلا خلى موضوع أنه يحط بقى 1,210,000 في مسجد خفيف على قلبه كده، مع أني كنت بقول له 5,000 بس للفقراء اللي في الحتة بتاعتك كانش بيطلع الـ5,000. أمال سهل إزاي أنه يعمل مسجد بـ1,203,000؟ قال ولكن قال فما خف عليهم الصرف إلى المساجد إلا ليظهر ذلك بين الناس. ده محظور تاني، يبقى وقع محظور اللي ممكن يكون جايبه من حرام. ركز، مش بقول كل اللي بنى مسجد جايبه من حرام، عشان بس العقول ساعات بينتناقل الكلام كده ما عرفش بيبقوا جابوه منين. ثانيا إن ممكن يبقى المقصود الرياء. وهناك محظور آخر، وهو أنه قد يصرف المال إلى زخرفة المسجد وتزيين المسجد بالنقوش المنهية عنه. يقول لك شايف السقف ده؟ تلاقي السقف مش ده، مش الابيض ده، السقف التاني فيه نقوش. يقول لك السقف ده لوحده 3/4 مليون. ايوه صحيح، في مساجد كثيره كبيره من اللي بتتبني كده. ها طب وده مأمور بيه ولا منهي عنه؟ فانت انفقت المال في منهي. ده محظور ثالث. قال لشغلها لقلوب المصلين، والمقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب، وانت بنتهم جامع يذهب ذلك من قلوبه، وذلك يفسد قلوب المصلين، فوبال ذلك كله يرجع إليه. كل اللي دخل وصلى وانشغل بالزخرفة بتاعتك، انت ضيعت صلاته، وانت تبو بإثم هذا، وانت مغرور انك بنيت مسجد، وهو مع ذلك يعتز به ويرى أنه من الخير من الخيرات أو الخيرات، مع أنه تعرض لما لا يرضي الله. آدي إنفاق للمال في باب، وصحبه يغتر بما أنفق. وفرقة الوقت خلاص مش كده؟ طيب نكمل سائر الأمثلة المرة القادمة حتى لا نطيل على الخلق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.